إنما يؤتى بسجدتي السهو من جلوس لا يقوم لها، لأنه جاء عن بعض السلف أنه يقوم ثم يأتي بالجلوس ثم يسجد السجود السهوي. إذا مالك يريد بيان العمل، وهو أن يسجد للسهو في مجلسه ولا يقوم من أجل ذلك. نعم.